نعم شيخنا الكريم أحسن الله إليكم. أختنا نهى تقول: هل عذاب القبر لكل المعاصي أم لذنوب معينة كترك التنزه من البول والمشي بالنميمة وغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، وهذا لا إشكال فيه، وقد أخبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا دليل على أن عرضهم إنما كان في البرزخ، أي في وجود الناس في قبورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صاحبي القبرين حينما قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. وأما هل جميع الذنوب أو بعضها الذي يعذب بسببه الإنسان في القبر، فذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الثابت حسب نصوص القرآن والسنة أن الإنسان يعذب في قبره إذا كان عاصيا، وينعم في قبره إذا كان مطيعا. نعم، الله يحفظكم شيخنا الكريم. شيخنا أختنا أمل عبر تويتر تقول: ما حكم حضور الحائض المسجد من أجل تلقي التعزية في قريبها؟ المرأة أثناء الدورة الشهرية ممنوعة من دخول المسجد، لا لأجل التعزية ولا لأجل غيرها، ولكن بإمكانها أن توجد بقرب باب المسجد في خارجه، ويتحقق الغرض من ذلك، وهي أن تلقى أهل الميت عند دخولهم أو عند خروجهم وتعزيهم. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا أحمد يقول: إذا اضطر المعتمر أثناء الطواف أو السعي للتوقف لظرف طارئ كتعب أو للدخول في صلاة أقيمت، هل يستأنف من جديد أو يبني على ما سبق وإن طال الفصل، وهل ينتقض الوضوء في حال فقد الوعي في الصلاة أو الطواف؟ أما البدء فإن كانت المدة يسيرة فإنه يستمر في الطواف من موقفه، وأما إذا طالت المدة عرفا فعليه أن يبدأ الشوط من أوله، بل يبدأ الطواف من أوله إذا لم يشق عليه مشقة كبيرة. نعم، الله يحفظكم شيخ الكريم. يقول: هل ينتقض الوضوء في حال فقد الوعي في الصلاة والطواف؟ فقد الوعي إذا طال عرفا، يعني لم يكن لحظات، فإنه ينتقض به الوضوء، لأنه مظنة خروج شيء. لكن إن كان مجرد يعني إغفاءه، أو يعني أشبه ما يكون بانقطاع الإدراك لثوان، فيرجى أن يكون كالنعاس. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا بس يتعلق والأحوض في مثل هذه الحالات أن الإنسان يتوضأ. نعم، لكن شيخنا بالنسبة للطواف، إذا أقيمت الصلاة المفروضة وصلاها ثم استأنف من مكانه بعد نهاية الصلاة مباشرة، فهل يستأنف ولا يعيد الطواف من جديد؟ لا، الأظهر أنه يستمر. الحمد لله. من مكانه. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. معنا عبد الله من الرياض، السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم. تفضل حفظك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام والرحمة. الله يجزاك خير. بسأل عن الآية الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا فاغسلوا رؤوسكم وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم. أي نعم. وما أمسحوا برؤوسكم. ما هو السؤال يا عبد الله؟ فتح السؤال عن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يعني وأرجلكم قرأت بالنصب وهي القراءة الأشهر عطفا على الأيدي فتكون الأرجل مغسولة، وقرأت بالجر عطفا على الرؤوس وهذا إشارة إلى مشروعية المسح، ولذلك استدل على المسح على الخفين بقراءة الجر علاوة على الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم، سامي يسأل ما صحة حديث الولد مجبنة مبخلة وما معناه؟ والحديث مشهور، ومعنى مجبنة الصاحب يعني والد الولد ربما جبن عن بعض الأمور أو بخل عن الإنفاق، كل ذلك حرصا على حماية ولده، أي أنه يسبب للإنسان الجبن والبخل، ولكن ليس على الجميع، وإنما هو تنبيه إلى هذا يمكن أن يقع وأن الإنسان لا يلام عليه لأنه له علاقة بطبيعة الإنسان وجبلته. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبو خالد من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. شيخ الله يحفظك، عندي سؤالين. الأول أبو خالد. الأول سلمك الله، عندي مبلغ 100,000 ريال تقريبا له معي في البيت 3 سنوات وكل سنة أزكي عليه، ما أدري لو قطعت الزكاة ولا أواصل لأنه ما قاعد استخدمه بس موجود بالبيت. طيب تفضل فضل الشيخ. أي مبلغ عند الإنسان في حسابه أو في صندوقه في بيته وادخره لأي غرض فإن الزكاة واجبة فيه سنويا، ومن ثم فإنه يزكى في السنة الأولى كما سؤال السائل ب2,500 يعني 2.5%، ثم هو سينقص من خلال الزكاة في السنة الأولى وفي الثانية والثالثة، فيقسم المتبقي على 40 ويخرج الناتج. نعم. سؤالك الثاني أبو خالد. السؤال الثاني يا شيخ، في واحد شكيته المحكمة عنده مبلغ 100,000 ريال وكفل شخص آخر حول لي 20,000 ريال، الآن بقي 80,000 جحدني يقول روح اشتك ما عندي لك شيء بالرغم أنه فيه شهود، ما أدري سلمك الله الرجال هذا أرسلت له رسائل تقل الله ما أدري وش الحل سلمك الله مع الشخص هذا الآخر. الحل إن أمكنك إقناعه بالتي هي أحسن وإلا فاللجوء إلى المحكمة كما لجأت إليها في المرة الأولى وتقدم الأدلة التي لديك والتي تثبت حقك. نعم الله يجزيكم شيخنا الكريم. ومن أبي خالد من الرياض إلى أبي خالد من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حياك الله يا أبا خالد. بارك الله فيكم، سلام الله عليكم جميعا. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. خير فضل الله، حفظك الله ورعاك يا شيخ. ما هو الضابط في الطلاق؟ يعني المرأة إذا طلقت من زوجها تخرج من بيتها وهي في حال الطلاق، وما الحكمة في بقاء المرأة في بيتها إذا طلقها زوجها؟ يعني وإذا خرجت أو أخرجها زوجها هل تأثم؟ ينبغي أن يأذن لها زوجها في الخروج، وإذا أذن لها فإنها تخرج، لأن وضعها ليس كوضع المحدة. نعم. ولعل من الحكم في هذا أنها تراجع نفسها من جانب، وأيضا فيه احترام لحق زوجها ومراعاة له، وعلى المطلق والمطلقة أن يسعى كل منهما إلى رأب الصدع ومراجعة أمورهما والتفكير في نتائج الطلاق، وخاصة إذا وجد أبناء، على الإنسان أن يتنازل عن بعض حقوقه أو ما يرى أنه حق له حتى يلتقي مع صاحبه في منتصف الطريق. ومن المعلوم أن الأمر في الرجعة بالنسبة للطلاق في أثناء العدة إنما هو راجع إلى الزوج، لكن على المرأة أيضا أن تتودد لزوجها وأن تحسن التعامل معه، وإن كان قد حصل منها خطأ أن تعتذر، عسى أن تعود الأمور إلى مجاريها. نعم، الله يستر شيخ الكريم، جزاك الله خير. الله يحييك، ونسأل عز وجل أن ينشر المحبة والألفة في بيوت المسلمين. شيخنا مبارك الدوسري عبر تويتر يسلم عليكم، يقول حكم سلمك الله وإياه، اللهم أمين، يقول حكم رفع الصوت بعد التسليم بالتسبيح والتهليل بعد الفجر والمغرب. يوجد أشخاص يرفعون أصواتهم بشكل عال جدا ويقولون هذه سنة، جزاكم الله خيرا. رفع الصوت على نحو لا يؤذي أمر مشروع، وابن عباس رضي الله عنه وقد كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنا نعرف انتهاءهم من الصلاة إلا بصوت التهليل. فهذا دليل على أنهم يرفعون أصواتهم، ولكن نحو محدود لا يؤذي بعضهم بعضا، خاصة وأنه يوجد من ربما فاته شيء من الصلاة وهو يقضي، وإذا رفع الآخرون أصواتهم ربما أربكوه في صلاته، ولا سيما أثناء قراءته فيشوشون عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجد الصحابة يقرؤون ويرفعون أصواتهم قال: كل منكم يناجي ربه، قال: اربعوا على أنفسكم فكل منكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا. فالرفع الصوت مطلوب ولكن على نحو محدود لا يؤذي الآخرين. نعم، السلام شيخنا الكريم. شيخنا نستأذنكم بهذا الاتصال، محمد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام والرحمة. بارك الله بالخير يا شيخ، الله يطول عمرك. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. الله يحييك ويجزيك الجنة ووالديك يا رب. الله يحييك جميع المستمعين والمستمعين. آمين يا رب يا كريم. في سؤال بالنسبة للفيزا من البنوك اللي تعطي نقاط للعميل. إذا اضطر الناس بعض الناس لدرجة إنه بدأ ما عاد يستخدم إلا الفيزا علشان يأخذ هالنقاط. الفيزا تختلف، إن كانت تأخذ عليها فوائد. لا، ما يأخذون فوائد، هم يعطونك نقاط بناء على استخدامك لها، ويأخذون من البائع نسبة. ما يظهر لي في هذا بأس. هل فيها يعني فيها حرمة أو فيها شيء من أنا لا يظهر لي الآن فيها بأس، ما دام أن الإنسان لا يدفع شيئا مقابل التأخر في السداد، في لو قدر أنه صار مطلوبا من قبل البنك المصدر للفيزا. في من ناحية أنهم يأخذون عمولة على البائع، لا، هذه ما تكون فيها أمرها يسير، إعانة لهم على فيها شيء من مدى من جهة البائع وليس من العميل، فلا يبدو أن فيها شيء. نعم، الله يسلمكم. ومن رابه الأمر فليتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا محمد من الرياض يقول: عندي مبلغ من المال لوالدي رحمه الله، وبنينا له مسجدا خارج السعودية ولله الحمد، أريد أن أذهب لأطمئن على أحوال هذا المسجد، هل أخذ من المبلغ المتبقي عندي للوالد لمصاريف السفر؟ ما دام أنه قد حدد أن هذا المال يصرف في مجال معين، وإن كان السائل لم يكشف عن ذلك، ولا يمكن القيام بما أراده الوالد إلا بالسفر والإنفاق، فأرى أن مثل هذا تدعو الحاجة إليه، أخذا بمبدأ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجوز شيخ الكريم أن يذهب ليطمئن على المسجد الذي بناه لوالديه إذا دعت إليه حاجة ماسة، وإلا فالأصل أن يحتفظ بالمبلغ ليصرف في المجال الذي حدده والده، لكن إذا دعت إليه حاجة ماسة وكان ذلك من مقتضيات العمل والإشراف عليه، فإن دفع هذا السائل تكاليف السفر من عنده فهو أحوط وأبرأ للذمة، وإن كان لا يستطيع أو ليس لديه استعداد أن يسافر وأن يكمل هذا العمل ويقوم به إلا إذا أخذ من هذا المال فأرجو أن لا يكون عليه بأس الأخر. الحمد لله. السلام عليكم شيخنا الكريم. خالد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي أحد الزملاء قبل 3 سنوات كان عنده مبلغ وزكاه، وكان يعني محدد أنه في رمضان راح يزكي ودفع المبلغ في حينه. السنة اللي بعدها كان عنده جزء مبلغ يعني في الحساب الجاري وجزء مبلغ في الأسهم، لكن ليس للاستثمار، إنما كان يبيع ويشتري فيه ويحوله للحساب الجاري بين حين وأخر. في السنة اللي بعدها رمضان الثالث أيضا نفس الفكرة، يبيع ويشتري ويبقى في الحساب الجاري. في هذه السنتين لم يزكي فيها، لكن الآن لم يستطع معرفة المبلغ الإجمالي اللي كان في السنة الثانية والثالثة، إنما يتذكر المبلغ بشكل تقديمي. لابد أن يزكي عن السنتين الماضيتين، لأنه كان يتاجر في الأسهم، فالأسهم في مثل الصورة المسؤول عنها عروض تجارة، وحولها هو حول أصلها، هو حول ذلك المال، ومن ثم لا ينقطع الحول بتعامله في الأسهم وبيع أسهم وشراء أخرى، فلا بد أن يزكي عن السنتين الماضيتين، ويحاول جهده أن يعرف المبلغ بأي وسيلة أمكنه ذلك، وإذا تعذر عليه هذا فليحتط. يعني مثلا لا يدري المبلغ يوازي 100,000 أو 150,000، فيجعله 150 ويزكي، لأن ذلك هو الأبرأ لذمته. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا حرية الورد عبر تويتر تقول: ما معنى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لأني كلما دعوت بها أشعر كأني أنكر الخير الذي عندي من الله. هذه العبارة كما هو معلوم وردت في القرآن في قصة موسى عليه السلام بعد أن سقى للمرأتين، أي أني محتاج وشديد الحاجة إلى كل خير تنزله علي يا ربي. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. أم محمد من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيك، تفضلي. الله يسلمك يا رب. الله يبارك فيكم يا شيخ. بسألك بخصوص وقت أذكار المساء، أنا أقولها بعد صلاة العصر، وبعدين قبل صلاة المغرب كذا بعشر دقائق نص ساعة كمان أرجع أقولها، فقال لي ولدي لا ممكن كذا بدعة تقوليها مرتين يعني، فأنا أقولها مرتين على الأحوط، لأنه مرة ماني عارفة وقتها بالضبط يعني. طيب، هي وقتها يبتدئ من بعد صلاة العصر، والأفضل أن يكون قبل المغرب، ولا نعلم في تكرارها مشروعية وأنه جاء الأمر بتكرارها، لكن لو كررها الإنسان فهي ذكر كسائر الأذكار. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. لجين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. السؤال الأول، أنا في شركة واتفقوا معي شغل عن بعد بمبلغ 4,000، لكن نصفه يرجع لهم في يعني حساب ثاني، لكن إلى الآن ما جاني شغل، فما أدري هل يجوز أو لا. أنا أخشى أن هذا وهو ظاهره من ما يسمى بالسعودة الوهمية، والسعودة الوهمية غير جائزة، لأنها مخادعة وكذب وتزوير والالتفاف على الأنظمة، لأن الشركة أو المؤسسة التي وظفت هذا الشخص رجلا كان أو امرأة هي أرادت أن تخدع الدولة في أن نسبة السعوديين عندها مرتفعة حتى تحصل على بعض المميزات التي تعطيها الدولة لمن نسبة السعوديين مرتفعة عنده، فهذا الأمر غير جائز، وهو مع الأسف أمر استهان به الكثيرون من الناس وظنوا أنه أمر مباح، وفات عليهم أنه كذب وغش وتحايل على الأنظمة ومخادعة لولي الأمر. والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وعلى الجهات المختصة ولا سيما وزارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة أن تشدد المراقبة على تلك الشركات والمؤسسات التي تلتف على الأنظمة وتخادع الله أولا وتخادع أولياء الأمور. الله المستعان. سؤالك الثاني أختي لوجين. أنا كنت أصلي في فندق وكان يعني هم غلطانين في القبلة، اتجاه القبلة، فبعد يومين اكتشفت أنها يعني حتى الجوال يوم بحثت طلع نفس قبلتهم الغلط، فبعد يومين اكتشفت أن القبلة غلط، فهل أعيد صلاتي أو لا؟ إن كان الانحراف يسير. لا ليس يسير، يعني مغاير. لا، إذا كان ليس يسير فنعم أعيدي صلاتك اليومين التي اتجهت فيها إلى غير القبلة. يعني اتجهت وفتحت الجوال لكن كان في قبلة خطأ بعد. لكن أختي لوجين، الشيخ يقصد هل مثلا انحراف يمين بسيط يسار بسيط؟ لا. يعني ولا الجهة مختلفة تماما؟ اي جهة مختلفة. اي نعم. طيب الشيخ ماذا تفعل الآن؟ عليها أن تعيد الصلوات، تصلي صلوات اليوم الأول متتالية، ليس كل صلاة مع نظيرتها لا، وإنما تبدأ بالفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، ثم تصلي الصلوات في اليوم الثاني على نفس النسق. إذن أختي رجين توضئي وصلي كما وجهك شيخنا الكريم جزاه الله خيرا، كما وجهك شيخنا الكريم جزاه الله خيرا. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا أيضا رسالة من أختنا شين تقول: أنا مصورة أطفال ومواليد، وتصويري بالكاميرا للأطفال، أتمنى تفيدوني إذا كان هذا التصوير يدخل في التصاوير المنهي عنها أم لا، لأنه لو كان محرما أرغب في تركه بأقرب وقت. أرجو أن التصوير بالكاميرا لا يدخل في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة صريحة، لكن يبدو أن التصوير بالكاميرا هو ما يعبر عنه بالعكس، لأن الكاميرا دورها أن تثبت الصورة على الأشياء التي تثبت عليها من ورق أو غيره، وإلا فهي الصورة التي صورها الله عز وجل، فليس في هذا مضاهات لله، وإنما الذي فيما يظهر أن الأحاديث تنطبق عليه إما التصوير الذي يكون رسما باليد أو الصور المجسمة. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. أبو فهد من القصيم، مرحبا بك. هلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا. الله يعافيك شيخ، أنا عندي سؤال مشتق لسؤالين. بس أبو فهد لو تكرمت تغلق بس المذياع وتسمعنا مباشرة من الهاتف. الله يسعدك. الله يعطيك العافية. تفضل. الله يجزاك. الله يجزاك. عندي سؤال ومشتق من سؤالي بنفس الوقت. أنا تشاكلت أنا وزوجتي، فقلت لها أنت محرم علي مدة شهرين وبرأس أولادي وقرأس أولادي، يعني هل التحريم ما حكم التحريم، وما حكم السؤال الثاني برأس الحلف برأس الأولاد؟ أولا التحريم لا يجوز، وعليك في هذه الحالة مع أنك أثمت وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فأنت آثم في كلامك هذا، لكن تجنبها هذه المدة، وليس عليك شيء إذا تجنبتها في هذه المدة، لأن هذا يعتبره الكثيرون ضربا من أضرب الظهار. نعم، وأما الحلف برؤوس أولادك فهذا أمر غير جائز، لأنه حلف بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف فليحلف بالله. يقول عمر النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو كفر دون كفر وشرك دون شرك، لأن الحلف بغير الله هو شرك أصغر. نعم، شكرا جزيلا لك أبو فهد. شكرا لك أيضا شيخنا الكريم. مرحبا بك يا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة. يعطيك العافية شيخ. وإياك. شيخ عندي سؤال لو سمحت. الحين أنا عندي حساب في البنك، تمام، وفتحت حساب فرعي ادخاري في البنك، تمام، كل شهر أحول 1000 ريال على حساب الادخاري، والبنك يرسلوا لي كل شهر فائدة على هذا على نفس الحساب الادخاري هذا، فما أدري هل هذه الفائدة هذه تعتبر فائدة ربوية أو هي ثابتة يا أحمد الفائدة ولا متغيرة؟ لا متغيرة من شهر وشهر. يعني معناها أنهم يتاجرون به ويعطونك نسبة من الأرباح التي يحصلون عليها، إن كان الأمر كذلك فهذا أمر جائز، وإن كانت فائدة لا تتغير فمعنى أن هذه فائدة ربوية وهي غير جائزة. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا أحد المستمعين الكرام يقول ذهبت لمكتب يعطي بطاقات شحن هاتفية، أخذت منهم بطاقات بقيمة 15,000 ريال، فكان الشرط أن أعيد المبلغ على هيئة أقساط خلال 4 أشهر ونسبة الزيادة 50%، وأنا قمت ببيع هذه البطاقات وأخذت بالمبلغ سيارة، والآن أعمل على هذه السيارة في تطبيقات التوصيل، فهل هذه المعاملة ربوية؟ التعامل ببطاقات سواء أنا عندي فيه شبهة، ولذلك لا أفتي فيه بشيء، وأرى أن الأحوط البعد عنه. وعلى أي حال بالنسبة للأخ وقع منهما وقع، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب وأن يكثر من الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، ولا بأس في أن يستمر في استخدام هذه السيارة التي اشتراها نتيجة لتلك المبالغ، لأن المسألة لا تقع بالتحريم فيها وإن كانت الشبهة فيها قائمة. وكما أسلفت قبل قليل أنا متوقف في التعامل ببطاقات سواء من حيث المبدأ. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نوف من القصيم، السلام عليكم يا نوف. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. الله يجزاك خير يا فضيلة الشيخ. أختي ذهبت لمزينة نساء صالون وتبقى لها مبلغ عند صاحبة الصالون، قالت لها ذهبي تجين بعدين تحسبيني، بعد فترة جت ما لقيتها، هل تتصدق بالمبلغ؟ إذا لم تتمكن من معرفتها، وأظن أن معرفتها ليست صعبة لأن هي تعرف المحل وتعرف صاحبه، وبإمكانها أن ما مجلتها تسكر المحل، أيضا هي تعرف نفس المحل من هو مالكه، وتستطيع أن تصل إلى مالكه وأن تسأله عن تلك المرأة. لكن لو فرضنا أن ذلك تعذر عليها مع بذلها لقصارى جهدها في البحث عنها، فإنها تتصدق بهذا المبلغ على نية أن يكون الأجر لصاحبة الصالون. نعم، وإن عادت شيخنا الكريم وطالبت بالمبلغ وهذه قد تصدقت به، فهل هي ملزمة بأن تدفع لها المبلغ؟ نعم، إن عادت ويكون الأجر للمتصدقة. الحمد لله. أحسن الله لكم شيخ الكريم. شيخنا هذا أخينا ريليكس يقول: ما هو أفضل كتاب في إعراب القرآن الكريم وجزاكم الله خيرا؟ الكتب في إعراب القرآن كثيرة، إعراب القرآن للنحاس ولغيره، فأي كتاب يتيسر للإنسان في إعراب القرآن أرجو أن يكون كافيا. نعم، أحسن الله إليكم. وكل كتاب له مزايا يمتاز في جانب وغيره يمتاز في جانب آخر، فمن الصعب التفضيل على الإطلاق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. لكن في كتب معروفة تهتم بجانب اللغة والإعراب أكثر من غيرها في التفاسير، يعني كتفسير أبي سعود وتفسير الزمخشري وغيره، هذه لها اهتمامات أكثر بالجانب الإعرابي، لأن كتب التفاسير أقرب إلى التخصص، منها ما يعنى بالأحكام كالقرطبي، ومنها ما يعنى بالآثار كالطبري، ومنها ما يجمع بينهما، فكل كتاب أو كل تفسير له ميزته. نعم، أسألكم شيخنا الكريم. أبو عدي من جدة، السلام عليكم يا أبا عدي. طيب، ريثما يجهز أبو عدي من جدة. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول: إذا كنت إماما أو منفردا وقلت في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم تذكرت وقلت سبحان ربي العظيم، فهل علي سجود سهو وجزاكم الله خيرا؟ ما دام أنه قال سبحان ربي العظيم وهو لا يزال في الركوع فقد قام بالواجب. أما لو أنه لم يقل سبحان رب العظيم وإنما قال سبحان رب الأعلى فيكون قد ترك واجب الركوع، ومعلوم أن سبحان رب العظيم تقال في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود، فمن ترك سبحان رب العظيم في الركوع أو سبحان رب الأعلى في السجود فعليه أن يسجد للسهو، لأنه قد ترك واجبا، ويكون السجود في هذه الصورة قبل السلام لأنه سجود عن نقص. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبا عدي من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا أبا عدي، تفضل. نحمدك، كيفك يا شيخ؟ طيب، حفظك الله وبارك فيك بخير بفضل الله. نفع الله بنا وبكم شيخ. يا شيخ، أنا عندي سؤال، عندي سؤال. زوجتي رمضان 1443 فاتها أيام من الصيام عذر شرعي، ثم دخل صيام 1444 ولم تقضي هذه الأيام بحجة الوحم في فترة الحمل. الآن تسأل سؤال: هل عليها إطعام وصيام هذه الأيام؟ هل المدة، هل الوحم استمر معها من نهاية شهر رمضان 43 إلى شهر رمضان 44؟ ما أظن أنه نعم، كان تفريط. نعم، دخل رمضان. إذا كان هناك تفريط. نعم، كان فيه تفريط من قبلها. صحيح. فعليها أن تصوم تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت أمورها المادية متوازنة، أما إذا كان يشق عليها الإطعام فيكتفى بالقضاء. نعم. سؤال آخر يا أبو عدي. شكرا لك. شكرا جزيلا لك، حفظك الله يا أبو عدي. شيخنا علي الزبيدي يقول: هل عذاب القبر للروح والجسد أم هو للروح فقط؟ ولماذا تشتد سكرات الموت على المؤمن؟ هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولربما كان اشتداد الألم على المؤمن عند نزع الروح لعله ليعظم أجره وثوابه بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أبا هديل من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة. حقيقة عندي سؤال بسيط لكن مهم والله. طبعا. أنا لما أخذ بدخل الحمام وأثناء دخول الحمام بذكر الله كثير، يعني لا يذكر الحمام إن شاء الله، في مغسلة نظيفة في الحمام وتوضب، يعني طبعا لازم عند بداية الوضوء أبدأ بالبسملة برضه. طيب. فقالوا سرا يجوز، وناس قالوا ما يجوز، فعايز فتوى في هذا الأمر يا الله. لا تذكر اسم الله داخل الحمام ولا تسمي في الحمام، وإنما سمي قبل دخولك بنية أن تكون هذه التسمية هي تسمية الوضوء، ولا يضر كونها تقدمت عليه بعض الشيء. وهناك من قال يذكر الإنسان اسم الله سرا، لكن الروح الأحوط البعد عن ذلك. نعم شيخ الكريم. لا سرا ولا جهرا. نعم شيخ ولا حمدا كمان، حتى في بعض الأشياء الواحد داخل الحمام يعني حمدا كده بيذكر الله سرا. لا لا لا يذكر شيئا، الله منزه عن مثل هذه الأماكن. نعم لكن شيخ الكريم بعض المنازل قد تكون كرمك الله دورة مياه كبيرة، فتكون المغسلة بعيدة عن مكان قضاء الحاجة، قد يكون الأمر أيسر لأن هناك من طلبة العلم من يرى أن يعني ما يمنع منه هو مكان قضاء الحاجة وما عدا ذلك فلا يعد منه، وهذا لا شك هو اجتهاد، لكن البعد عن ذلك أحوط. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أبو معاذ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا معاذ تفضل. يا شيخ أنا شريت قبل 10 سنين كذا أسهم في شركة زينة وبعتها بالأمس 13,000، هل نزكي المبلغ هذا ونزكي 20 اللي شريت فيها؟ أنت اشتريتها الاستثمار وإلا لأجل مضاربة؟ اشتريت الاستثمار وخسرت 7,000، أنا اشتريت 20 بغض النظر عن الخسارة، لكن هل كانت الغرض تستثمرها وتجني أرباحها أو الغرض أن تبيع وتشتري فيها؟ لا لا استثمرها بس يعني. إذا هذه ما دام الاستثمار ليس عليها زكاة، وبالذات وخاصة وأن الجهات الرسمية تأخذ الزكاة من الشركة. نورة من الدمام السلام عليكم. نورة السلام عليكم يا نورة، أنت على الهواء تفضلي أختي، حياك الله تفضلي. يبدو أختنا نورة يمكن الاتصال لديك فيه إشكال، عليك تعودين الاتصال بنا. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سؤال أيضا من أحد أخوتنا، يقول هل علي إثم على ترك بناتي حيث بينهم خصام لمدة طويلة وهم في بيت واحد مع محاولات الإصلاح بينهم دون فائدة، هل الإثم يعود علي أو على الأم؟ أفتونا مأجورين. ما دام أنه يبذل جهده للإصلاح بينهم فعليه أن يستمر في ذلك وهو مأجور، وليس عليه إثم لو كانت الممانعة من البنات أو من إحداهن، ولكن الأب يستطيع أن بحكم قربه من بناته وأيضا سلطته أن يزيل ما بينهن من خصام باللين تارة وبشيء من الشدة، ولا نقول بشدة مفرطة، تارة أخرى. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا محمد يقول هل تقبل الصلاة إذا تشتت البال وانشغل التفكير خلالها؟ ما دام أن الإنسان قد أدى الصلاة بأركانها وواجباتها فيرجى أن تكون الصلاة مقبولة، وقضية أن الإنسان يسرح أثناء الصلاة هذا أمر يعم الناس جميعا ولكن مقل ومكثر، وقد روي أن عمر رضي الله عنه وهو من هو يقول إني لأجيش الجيوش في الصلاة. الله أكبر. نعم شيخنا الكريم معنا أم ريام مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. اللهم صلي وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ بسألك عن الوالدة ذهبت العمرة وخذت عربة لمبلغ 85 وما كان معها كاش، فقالت للموظف أعطني رقم حسابك أحول لك، أعطاها بس رقم الحساب يعني بدون أي تواصل ثاني، أعطتني إياه على أني أحول يعني من مبلغ، فالرقم الحساب انحذف من عندي ولا في تواصل مع الموظف، فإيش المبلغ اللي معه؟ يكلف شخص إذا ذهب إلى مكة ويراجع الجهة المسؤولة عن العربيات ويعطيهم المبلغ ويعطيه الأمر. نعم أحسن الله إليكم شيخ الكريم. أم محمد السلام عليكم. أم محمد طيب فقدنا الاتصال. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول إذا صليت في منزلي منفردا وأنا أستطيع أن أذهب إلى صلاة الجماعة فهل تقبل صلاتي أم لا تقبل؟ أحسن الله إليكم. الصلاة صحيحة وقبولها أمره إلى الله عز وجل ويرجى أن تقبل، لكن لا شك أنه قد ترك أمرا واجبا، لأن صلاة الإنسان في المسجد مع جماعة المسلمين أمر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أم مكتوم وذكر له عذره وأنه فاقد البصر وليس له قائد قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي لفظ لا أجد لك رخصة. والحديث الآخر المشهور والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فترك الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد هذا أمر كبير وخطير، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الصلوات حيث ينادى بهن. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان لا يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة في المساجد، إلا مريض أو منافق. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام المسلمين. معنا هذا الاتصال من أختنا أم محمد وهو الاتصال الأخير، تفضل يا أم محمد. أم محمد يا أم محمد. طيب يبدو أننا لم نستطع نتمكن من التواصل معها، لديها خلل ممكن من المصدر. شيخنا هذا سؤال أيضا من أختنا روز، تقول ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم مثلا من جدة إلى أبها ويكون محرمها بانتظارها في المطار؟ لا أرى بأسا في سفر المرأة بدون محرم في الطائرة ولا في القطار، لأن المحرم مع المرأة معلل، يعني علته ظاهرة، والمرأة في الطائرة وفي القطار آمنة على نفسها ولا يخشى عليها من شيء لا تحمد عقباه، ولذلك فالأمر يسير إن شاء الله، بخلاف السفر عن طريق السيارات حتى ولو كان عن طريق الباصات، فإني أرى أن المحرم لا بد من وجوده، لأن السفر عن طريق السيارات ليس كالسفر عن طريق القطار أو الطائرة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة أيضا عبر تويتر من سامي، يقول إذا أدركت الإمام أثناء سجود السهو هل أدخل معه أم أنتظر جماعة أخرى؟ أما إذا كان يغلب على الإنسان أن جماعة ستأتي فلا يدخل معه بعد رفعه من الركعة الأخيرة، لأنه لا يدرك فضل الجماعة. الجماعة كما هو معلوم لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن جماعة ستأتي فإنه ينتظر إلى حضور هذه الجماعة ولا يدخل مع الإمام. أما إذا كان لا ينتظر ولا يدري فليلحق بالإمام في أي حالة كان عليها. نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. الشيخنا أيضا البعض ربما أنه يدخل والإمام في التشهد الأخير الإمام الراتب وهناك جماعة أخرى، فهل الأفضل أن يدخل مع الإمام أم ينتظر الجماعة الأخرى؟ لا ينتظر الجماعة الأخرى ما دام يغلب على ظنه وجود الجماعة الأخرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.